صاحب الشرطه ذلك دين القيم Thank you. Thank you. كيف تتخلى عن المخلوق؟ كيف تتخلى عن المخلوق؟ طيب يا شيخ إلا لا حرب على حب الله والله على كل شيء قدير حقا يا الله الله Thank you. خوف الله يعني. فأنزل الله سكينته عليه وأيده

Thank you. ولو أرى فتبدقهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. نعم نعم الله يسعدك. لو والله عليم بالظالمين. Oh,